بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله عارف ان الصوت واضح عنده كده يكتب 7. الصوت واضح يكتب 7 ان شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شاء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة على قلبك وإن شئت في كل مع الوحي، مفاهيم ومنطلقات في رحلة السير إلى الله عز وجل من خلال المعايشة آيات وأحاديث درر من الوحي. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذه السلسلة ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اشتهت النفس أسعى في الجوارح. نبدا نتكلم على معنى، حين إن احنا نعيش بهذا المعنى أو بتلك القاعدة القرآنية داخل نفوسنا، نربي أنفسنا عليها ثم نستعملها ونستخدمها في رحلة السير إلى الله عز وجل أثناء الممارسات اليومية لمعاني العبودية المختلفة. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القاعدة دي، القاعدة القرآنية الإيمانية دي، لها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات في رحلة السير إلى الله عز وجل. عارفين هي إيه يا جماعة؟ هي عبادة الدعاء. القاعدة المتعلقة بالدعاء اللي احنا ذكرناها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه القاعدة أو هذه الآية جاءت تعقيبا على جملة من آيات الصيام، وإحنا طبعا داخلين على شهر الصيام، شهر رمضان. فعلى نقف مع بعض على هدايات هذه القاعدة القرآنية في رحلة السير إلى الله عز وجل. أول حاجة محتاجين أن احنا نعرف قبل ما نتعايش مع هذه الآيات أو مع هذه الآية، أن القرآن اشتمل على 14 سؤال. كل هذه الأسئلة، كل الآيات 14 بدأت بيسألونك، ثم يأتي الجواب من قبل الله تبارك وتعالى بكل، أي قل لهم يا محمد أن الإجابة كذا أو أن كذا. إلا آية واحدة، هذا هو الموضع الوحيد اللي كان فيه الإجابة ما فيش فيها قل. وإذا سألك عبادي عني فإني، مش قل فإني، ما فيش وساطة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى في رحلة السير إلى الله. كده ما تخليش بقى أنت في تعاملاتك في وسط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. دائما وأبدا لما بيجينا في مسألة الاستشارات الإلهية بنحاول نحن نوجه المدعو أو نوجه السائل لهذا المعنى، هو ده المعنى الحقيقي الذي ينبغي أن نتربى عليه في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا أن نوجه الناس عليه في هذه الرحلة المباركة. هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. أنت جاي تسألني السؤال، حضرتك جاية تقولي لي الاستشارة دي، هستأذن حضرتك بعد ما تقفلي معايا في الهاتف أو بعد ما تخلصي الرسالة تقرأي الإجابة، أو بعد ما حضرتك خلاص نخلص الكلام مع بعض حضرتك خش توضى وصلي ركعتين وقول لربنا الكلام اللي انت قلته لي ده. قول يا رب انا مش عارف احل المشكله اللي انا فيها، يا رب انا مش عارف اعمل كذا، يا رب انا الذنوب مش قادر اسيبها، الذنب الفلاني ده عملت كل السبل زي ما انت يا رب تعلم ومش قادر، وكل شويه بقى يا رب مش عارف ازاي اطلب علم، يا رب انا عايزك تفتح لي يا رب في الدعوه، يا رب استعملني نصرة دينك، وهكذا. مفيش واسطه بينك وبين ربنا، وده مش معناه ان احنا بنقول خلاص يا جماعه اقفلوا باب الاستشارات وباب التوجيهات من قبل مثلا مشايخنا ودعاتنا الى الله عز وجل، مش قصدي كده، ولكن قصدي اللي هي ايه، والله يسمع تحاوركم، وقبلها ايه، وهي تشتكي الى الله. هي وهي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلبها متعلق بربنا سبحانه وتعالى. هذا المقام مقام ما فيش به وساطة، فإني قريب، وده تنبيه على شدة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الجليل، مقام الدعاء. عن كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رقم واحد. رقم اثنين، إن لفظ واستخدام كلمة عبادي، هذا اللفظ بيشعر القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا عن التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالرأفة بالرفق من قبل الله سبحانه وتعالى بالعباد أو بالعبد السائر إليه سبحانه وتعالى على طريق العبودية. وإذا سألك عبادي، دي ربنا سبحانه وتعالى مش وإذا سألك العباد عني، وإذا سألك المسلمون عني، وإذا سألك المؤمنون عني، لا، وإذا سألك عبادي، اختصاص لله سبحانه وتعالى. فلما نسمع هذا اللفظ الذي يشعر القلب بالقرب والرحمة والرأفة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأين الطارقون لأبواب فضل الله سبحانه وتعالى، يعني المفروض دلوقتي بنجهز أو جهزنا لشهر رمضان، قول بنجهز، لسه بنجهز، بنجهز دلوقتي في لين القلب مع كلام الله سبحانه وتعالى، جريان اللسان وتعود اللسان في الدعاء عشان نستثمر فرص الدعاء اليومية في رمضان. ثلاثة، إني قريب فيها إثبات لقرب الله سبحانه وتعالى، هو قرب خاص من يعبده سبحانه وتعالى ومن يدعوه، وده من أعظم الأشياء الإيمانية، المعاني الإيمانية اللي بتدفع العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقوى أو أن يقوي هذه العبادة، وهو سائر الله سبحانه وتعالى عبادة الدعاء ينشط. ليه؟ لأنه متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى قائم، ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، ربنا سبحانه وتعالى يسمع مناجاته، أيضا أجيب. دي دليل أو ده دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال سمعه سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجيب لك كل ما تحتاج، كل ما تريده على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. محتاجين ان احنا نتمسك بهذا المعنى. خدوا بالكم، الحرمان الحقيقي هو حرمان الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الحرمان الحقيقي هو الحرمان من قول يا رب، وده من اشد انواع العذاب في النار، العذاب النفسي. وقالوا يا مالك ليقضي علينا يا رب، قادر يقول يا رب، هو مش قادر خلاص، ده من أنواع العذاب النفسي، مش قادر يقول يا رب خلاص، حرم من هذا. عشان كده كان ابن القيم لي كلام ماتع في كتابه الماتع في الفوائد، بيقول وقد أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك فيه، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، ومفتاح ذلك أو مفتاح ذلك الدعاء والافتقار وصدق اللجأ إلى الله، فضلا عن الرغبة والرهبة إليه. خد بالك بقى من دي، فإذا أو فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجأ دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معي. وعلى قدر نيتك وهمتك ومرادك، فضلا عن رغبتك الحقيقية التي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بيكون التوفيق والإعانة والمعونة من الله سبحانه وتعالى بتنزل على العبد الصادق على قدر همته وثباته ورغبته ورهبته في الدعاء، عكس صحيح إن الخذلان بينزل على العبد إذا فعل عكس ذلك، لو فرط، لو ما شكرش النعمة. عشان كده بيقال أن لم يؤتى من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ذفر من ذفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بنعمة الشكر وصدق الافتقار والدعاء. من المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة. ومهما كان الكرب اللي انت فيه، ومهما كان احتياجك، ومهما كان الهم، ومهما كان طلباتك، ومهما كان الظلمات اللي انت حاسس بيها، وها ما هتكون كما كان او كما كانت الظلمات التي وقع فيها يونس عليه السلام. ظلمة في بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة البحر العميق، ظلمة الليل البهيم، وهذه الظلمات الثلاث بددتها جميعا دعوة واحدة: إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يعلم الصحابة هذا المعنى القوي أو هذا المقام في رحلة سير الله سبحانه وتعالى. سيدة عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن الصحابة أجمعين، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأطأت عليه، قال: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. النبي كان حريص أن يعلم ده للصحابة. بين آخر مرة لما كنا بنتكلم في دعاء اللهم اهدني وسددني، النبي كان بيعلم ده للصحابة أن يكون لهم حال مع الله عز وجل في رحلة السير إليه بهذا المقام، مقام الدعاء، لا يغفلوا عن هذا أبدا. بدران الحنبلي كان يقول: من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب. أنت مع الملك سبحانه وتعالى خلاص بالك. ودي نقطة من مداخل الشيطان على العبد في هذا المقام، مقام الدعاء، في مسألة تأخير الإجابة. ويقعد يقول لك: خلاص انت كده كده دعائك مش مستجاب، انت ربنا ما تقبلش منك، انت ما تنفعش، انت خلاص، ويأسك ويقنتك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أكد ان إجابة دعاء الصالحين او تأخير إجابة دعاء الصالحين او ممن لهم حال او تأخير دعاء العبد السائر الله سبحانه وتعالى ما هو الا اختبار يقين بيبتلي الله سبحانه وتعالى به العبد السائر اليه حتى أحيانا يريد الله سبحانه وتعالى أن يسمع صوت هذا العبد فيؤخر إجابة الدعاء حتى يسمع صوت هذا العبد بالمناجاة وبالدعاء. اختبار يقين، هل هذا العبد موقن بحكمة الله سبحانه وتعالى وإن غابت عنه؟ هل هذا العبد الذي تأخر عنه إجابة الدعاء يثق في علم الله سبحانه وتعالى بما ينفعه ويضره أكثر من ثقته بعلمه هو الشخصي ولا لا؟ لو دعيت وتأخرت الإجابة اصبر، اختبار يقين، ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيتلعلجان إلى يوم القيامة، فيعتلجان عفوا إلى يوم القيامة. غسل الدعاء، اصبر وغسل الدعاء في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. إن نحن نحافظ على هذا المقام ودائما وأبدا ما نذكر بهذا الحديث، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وفي رواية العاجز من عجز عن الدعاء. محتاجين إن نحن نجتهد في هذا المقام، وخصوصا في هذه الأيام. خلاص صحيفة الأعمال هترفع بكرة ليلة النصف من شعبان، إنما الأعمال بالخواتيم. محتاجين بقى استغفار، توبة، دعاء، نملى هذه الصحيفة بما قبل الآخرة. اجتهد في تحصيل هذا المقام الرفيع، باب لينا في رحلة سير الله عز وجل عموما، ومن ثم في هذه الأيام حتى نتدرب على هذه العبادة وهذا المقام، مقام الدعاء، حتى نستثمر الفرص النبوية أو المنح الربانية في شهر رمضان لاستجابة الدعاء. نختار الأدعية اللي احنا محتاجينها، يبقى عندنا هدف في رمضان في الأدعية اللي احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا فيها أو محتاجينها، سواء على مستوى الدين أو على مستوى الدنيا. نقطة تانية، زي ما احنا ذكرنا ونتكلم دلوقتي في مسألة ان بكرة ان شاء الله ليلة النصف من شعبان، واجب الوقت الآن، وده الحديث اللي احنا هنعلق عليه بوقتين وخلاص، معنا يعني دقائق ان شاء الله ونبدأ في الأسئلة المتعلقة بالكلام أو عموما في الكلام اللي احنا بنذكره. حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لكل العباد إلا صنفين، مشرك أو مشاهد. إن نحن نتفقد أنفسنا وقلبنا وجوه أنفسنا خشية من أن نكون قد ابتلينا بشيء الجلي أو الخفي وإن لم نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة: إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جاء الرياء. أول من تشعر به الناس طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به الشاء أو يصرف وجوه الناس إليه فالناس أولى به. أن يدعو ليباهي العلماء أو ليباهي الدعاء وليماري سفهاء ليصرف وجوه الناس إليه فالنار. يعمل الصالحات ليباهي الناس ويماري السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. نقف مع نفسنا النهاردة قبل بكرة بقى وقفة كده، ها أنا فين؟ أنا بعمل الأعمال دي لإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فضل عليا وكرمه بينا علينا واسع عطاءه، هيغفر لنا وهكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم جميع الذنوب أو مشاح قضاء اللي بينك وبين فلان أو علان، واللي بينك وبين الحقد الحسد البغض. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس فقال لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بين أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا. الشحناء بينك وبين مين؟ الشحناء بينك وبين مين؟ لسه بينك وبين فلان أو بينك وبين الأخت فلانة. علم صدورنا، طهر قلوبنا. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال كل مخمول القلب صدوق اللسان. قال صدوق اللسان نعرفه، فما مخمول القلب يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد يغفر لك. تجينا أن احنا نكثر من الدعاء أن السلف كان من دعائهم اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا تتعجل في إجابة. ولذلك القادر عليه. تابع الأسئلة.